أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. فسائل يقول: ما هو مقصود المؤلف بالنتر؟ إيش؟ النتر. النتر. نعم. النتر هو كما بينت لكم نفض الذكر، يعني يقول تمسح من أصله إلى رأسه 3 مرات، يعني تسوق تدفع، بقصده أنك تدفع إذا كان باقي شيء من البول مترسب لم يخرج، ثم تنتره يعني تنفض 3 مرات بقوة. وقلت لكم هذا يضر، وإن كان مجتهد رحمه الله، لكن لا ينبغي الإنسان يفعله، وإنما عليك أن تحترز بأن لا تستعجل. إذا تبولت لا تستعجل حتى تتأكد من نفسك أن البول قد انقطع، ثم تبعد وتستجمل وتستنجي. والإنسان يعرف نفسه، أحيانا بعض الناس قد يتأخر البول يخرج قطرات، اصبر حتى تتأكد. حسنا الله يفعل. يقول: هل يجوز الوضوء في مكان قضاء الحاجة؟ أما فوق البول وفوق النجاسة التي خرجت منك أو من غيرك، هذا لا ينبغي لك كما قلنا، لأنه يكون سبب في أن يطير الرشاش على بدنك وعلى ثيابك. لكن كونك تبعد، تكون دورة المياه فيها مجال تتوضأ فيه، إذا لم تجد غيرها فلا حرج إن شاء الله. لكن حينما تقول بسم الله للوضوء يكون في قلبك، يكون في قلبك، ولا حرج أن تتوضأ ولا تتشهد إلا إذا خرجت. إذا خرجت تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حسن الله إليك. حسن. يقول: بعض الناس يدفنون الأطفال الصغار إيش؟ الأطفال الصغار أو الرضع عند موتهم مع بعض الكبار، ولا يجعلون لهم قبرا مستقلا، يعني مع وجود الساعة، ما حكم ذلك؟ ليس هذا من السنة، لا يجوز ولا ينبغي دفن اثنين سواء كبار أو صغار إلا لحاجة. لو كثر الأموات وصعب الحفر لهم كان في ذلك مشقة فنعم، مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام لما كثر القتلى في غزوة أحد، كان يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن، يعني حفظا، ويقدمه في اللحد. وإذا حصل ذلك أيضا يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. أما ما نسمع أن هؤلاء الأطفال الذين نصلي عليهم يأخذونهم ثم يجعلونهم مع الكبار، يقولون إنهم يشفعون لهم أو يخففون عنهم العذاب، فلا، هذا كلام لا أصل له، بل ينبغي أن يدفن الطفل وحده والكبير وحده أبدا. أحسن الله إليكم. ما هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا؟ يعني لا تكثر التردد إلى قبري يعني الزيارة بحجة الصلاة والسلام علي، لأن المقصود من الزيارة الصلاة والسلام عليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لا تحتج بالصلاة والسلام علي، صل علي في أي مكان. الزيارة تكفي مرة واحدة إذا قدمت من سفر، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وهو من أحرص الناس على السنة. إذا قدم من السفر جاء بعدما يصلي في المسجد ما شاء الله، ثم يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني أبو عمر رضي الله، هكذا ما فيه تشدد ولا تزوير ولا مزور ولا كتاب ولا شيء. حسن الله عليك. هل يلزم من زائر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه 40 صلاة؟ لا أبدا. هذا لو صح الحديث فالمقصود منه الترغيب في صلاة الجماعة، هذا لو صح. أما أنه من أجل الزيارة إذا زرت المسجد تجلس 8 أيام فلا، هذا لم يقل به أحد. فالزيارة ليس لها وقت محدد ولا وقت معين، ولا علاقة لها بالحج ولا علاقة لها بالعمرة أبدا. والذي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فقد كذب. النبي عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الحديث، ما قاله. أزال الحج والعمرة ليس لها علاقة بالزيارة أبدا، وليس هنا وقت محدد. لو صليت فرضا واحد أو ركعتين وسافرت فلا حرج إن شاء الله. حسنا الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس، هل يلزم منه أن يجلس في مكان مصلى؟ والله هذا الظاهر لي أنه نص الحديث من جلس في مصلى، فلا أدري إن كان فيه رواية أخرى أنه وجلس يذكر الله فقط ولم يذكر مصلى فتكون رخصة، أما إذا لم يكن لا فيه هذه إلا هذا اللفظ فمعناه أنك تجلس في مكانك الذي صليت به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونسأل الله التوفيق الجميع.